بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث قال: وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر واللفظ له قال: حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه قال: رعاني نافع بن جبير ونحن في جنازة قائما، وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة، فقال لي: ما يقيمك؟ قلت: أنتظر أن توضع الجنازة. لما يحدث أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فقال نافع: فإن مسعود بن الحكم حدثني عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. قال: وحدثني محمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي يعني عبد الوهاب. قال ابن المثنى: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: أخبرني واقد بن عمرو بن سعد. قال: أخبرني واقد ابن عمرو بن سعد ابن معاذ الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن نافع بن جبير أخبره أن مسعود بن الحكم الأنصاري أخبره أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول في شأن الجنائز: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد. وإنما حدث بذلك لأن نافع بن جبير رأى واقد بن عمرو قام حتى وضعت الجنازة. قال: قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال: حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال: فقمنا وقعد. فقعدنا يعني في الجنازة. قال: وحدثناه محمد بن أبي بكر المقدم وعبيد الله بن سعيد قال: قال: حدثنا يحيى وهو القطان عن شعبة بهذا الإسناد. هذا الباب ترجم له الإمام النووي بقوله القيام للجنازة، ونص القيام للجنازة والمراد بالقيام إذا مرت الجنازة بقوم يجلسون فيسن لمن مرت به الجنازة أن يقوم لها حتى تخلفه، يعني حتى تتقدمه، فإن أحب أن يتبعها فليتبعها، وإذا ما أحب أن يتبعها فيجلس. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم لمن مرت به الجنازة. وكان الإمام مسلم رحمه الله أورد في هذا أحاديث مرت بنا في الدرس الماضي، وأنه صلى الله عليه وسلم لما مرت به جنازة ووقف لها قيل إنها جنازة يهودي، فقال أليست نفسا؟ وهذا الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم، ومنهم من فرق بين جنازة المسلم وغيره، ومنهم من ادعى أن ذلك منسوخ، وهذا ما ترجم له الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب، وساق في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بأن النبي عليه الصلاة والسلام قام في أول الأمر، يعني عند مرور الجنائز، ثم بعد ذلك ترك القيام. وإن كان ظاهر الحديث الذي بين يدينا أنه أمر بأن لا يجلس الإنسان المشيع للجنازة حتى توضع، يعني عن الأعناق، تمهيدا لإدخالها القبر، فعندئذ يشرع لمن جاء معها مشيعا أن يجلس حتى ينتهى من دفنها. لكن هذا الجلوس ليس بواجب ولا بمندوب إليه، وإنما هو على سبيل الجواز، ومن أحب أن يقف ويقوم إلى أن يفرغ من دفنها فلا بأس. أورد الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب الحديث الأول، وقد رواه عن شيخه قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث يعني الليث بن سعد ثم حول السند ليسوقه من طريق آخر قال وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر واختار اللفظ له قال واللفظ له قال حدثنا الليث وهو الشيخ المشترك بينه وبين قتيبة بن سعيد والليث يروي عن يحيى بن سعيد يعني القطان فمدار الحديث على الليث والليث يروي عن يحيى بن سعيد قال عن واقد بن عمر عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عن سعد بن معاذ فهذا واقد يروي عن أبيه عن سعد بن معاذ أو أن الإمام مسلم رحمه الله عرف بهذا الراوي بأنه حفيد لسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه سيد الأنصار أنه قال رآني نافع بن جبير ونحن في جنازة وذكرت في الدرس الماضي أن الكلمة كلمة جنازة تضبط إما بكسر الجيم وإما بفتح الجيم يقال جنازة ويقال جنازة قال قائما وقد جلس يعني إن نافع بن جبير جلس وأن واقد بن عمرو كان قائما يقول رآني نافع بن جبير في جنازة قائما وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة فقال لي ما يقيمك يعني لماذا أنت قائم اجلس كسائر الناس ما يقيمك فقلت أنتظر أن توضع الجنازة يعني أن المشيعين ينبغي لهم أن ينتظروا إلى أن توضع الجنازة لأن المشيعين للجنازة إما أن يمشوا أمامها وإما أن يمشوا خلفها إلى أن يصل بها أو يصل الناس بها إلى القبر فعندئذ إن وضعت الجنازة عن الأعناق للناس أن يجلسوا فقال هنا إن نافع بن جبير طلب من واقد بن عمرو أن يجلس فقال له لا بد من القيام حتى توضع الجنازة واستدل واقد ابن عمرو ابن سعد بن معاذ بما نقله وما رواه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يجلس الناس حتى توضع الجنازة قال لما يحدث أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فقال نافع يجيب ويرد على واقد ابن عمرو بن سعد بن معاذ، فإن مسعود بن الحكم حدثني عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. وهذا الذي حدث به علي رضي الله تعالى عنه، واستدل به نافع بن جبير، هل هو موطن استدلال واقد ابن عمرو بن سعد بن معاذ، او ان الدليلين يتفاوتان ويختلفان، لان كل واحد منهما محمول على وجه؟ فحديث علي رضي الله تعالى عنه، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، هذا محمول على أنه شرع لأصحابه رضوان الله عليهم أنهم إذا رأوا الجنازة يعبر بها ويمر بها وينتقل بها من بيتها إلى المقبرة أو من بيتها إلى المسجد، يشرع لمن رآها أن يقف، فإذا ما خلفتهم الجنازة لهم أن يجلسوا. وأما حديث واقد ابن عمرو بن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، فقد استدل بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه يشرع لمن مرت به الجنازة أن يقف حتى إذا ما خلفتهم الجنازة له أن يجلس. لكن هذا الموطن الذي استدل به إنما هو في مسألة أيهم أسبق في الجلوس، الجنازة توضع ثم يجلس الناس، أو أن من قدم إلى المقبرة قبل أن تصل الجنازة له أن يجلس. هذا هو محل التردد بين واقد ونافع. والاستدلال بحديث علي رضي الله تعالى عنه قد لا يتناول هذا الموقف، لذلك اختلف في أمر الجلوس أو القيام حتى ينتهى من وضع الجنازة ثم له أن يجلس. والذي يبدو لي والله أعلم إن الدليلين يختلفان في محل النزاع، ولا يصلح دليل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في الاستدلال به في هذا الموضع. والاستدلال بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هو محرر محل النزاع، وعليه فيمكن أن يقال الأصل في أن الجنازة إذا مرت بقوم يشرع لهم أن يقوموا لها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن انطلقوا معها شرع لهم أن يستمروا قائمين إلى أن توضع الجنازة عن الأعناق، ثم بعد ذلك لهم أن يجلسوا. وأما حديث علي رضي الله عنه فهذا محمول على مشروعية القيام عند مرور الجنازة. قال رحمه الله: هذا الحديث الإمام مسلم رحمه الله بعد أن ساقه من طريق قتيبة ومحمد بن رمح أيضا رواه من طرق أخرى. قال: وحدثني محمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي. قال ابن المثنى: حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال قال أخبرني واقد، فرجع الحديث إلى واقد، وأصبح مدار الرواية على يحيى بن سعيد. وعبد الوهاب الثقفي تابع في هذه الرواية الليث ابن سعد. قال: أخبرني واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ رضي الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن نافع بن جبير أخبره أن مسعود بن الحكم الثقفي مسعود بن الحكم الأنصاري أخبره أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول في شأن الجنائز: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، يعني إنه كان في أول الأمر إذا مرت جنازة قام لها ثم بعد ذلك لم يقم لها. فالنسخ إنما هو في محل القيام للجنازة عند المرور، ولا يتناول ذلك القيام للجنازة المحمولة على الأكتاف عند وصولها إلى إلى القبر. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، وإنما حدث بذلك لأن نافع بن جبير رأى واقد بن عمرو قام حتى وضعت الجنازة. ثم قال: قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن أبي زائدة، وهذه رواية أيضا ثالثة من المتابعات، ويحيى بن أبي زائدة يتابعه الليث بن سعد ويتابعه في الرواية التي قبلها يتابع عبد الوهاب الثقفي، وثلاثتهم يروون الحديث عن يحيى بن سعيد القطان. قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، ثم ساق الحديث أيضا من طريق أخرى. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال: سمعت مسعود بن الحكم يحدث عن علي قال، يعني ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا في الجنازة. وهذا الحديث محمول على قيامهم وقعودهم حال مرور الجنازة لا حال متابعة الجنازة عند الدفن. ثم قال وحدثني محمد ابن أبي بكر المقدمي وعبيد الله بن سعيد قال قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد وهو القطان الذي مر ذكره في الروايات المتقدمة وأنه هو مدار الرواية. قال عن شعبة بهذا الإسناد يعني المذكور في الروايات السابقة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من شأنه إذا أتي بالجنازة ليدفن لتدفن انتظر القائمين من جاء يشيع الجنازة ومشى قبلها حتى توضع عند القبر فلهم أن يجلسوا. وأما ما داموا سائرين وما داموا مشيعين فمن رأى الجنازة وهي مارة فله أن يقف لها حتى تمر، والله أعلم. ثم قال رحمه الله قال وحدثني سارور بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير سمعه يقول سمعت عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى أو كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من النار أو أعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. قال وحدثني عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بنحو هذا الحديث أيضا. وهذا الحديث ترجم له الإمام النووي بقوله الدعاء للميت في الصلاة يعني في الصلاة عليه. وقد مر بنا في درس ماض أن الصلاة على الميت يعني صلاة الجنازة يكبر فيها بأربع تكبيرات. التكبيرة الأولى يقرأ بالفاتحة بعد التكبيرة الأولى، وفي التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، وفي التكبيرة الثالثة يدعو للميت. فبين في هذا الحديث الدعاء للميت بما يكون. فقال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير عن يقول سمعت عوف بن مالك. فمسند هذا الحديث هو عوف بن مالك. يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه. وهذه المسألة علق عليها الإمام النووي، وهي: هل يدعى للميت بصوت مرتفع أو أنه يدعى له سرا؟ ذكر أن الذي عليه جمهور أهل العلم أن الدعاء يكون سرا. واستشكل هذا الحديث كيف وقد سمع عوف بن مالك، فهل كانت الصلاة بالليل لكنه وصل إلى رفع الإشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عوف بن مالك الدعاء بطلب منه بعدما صلى، يعني كأنه صلى على الميت ودعا له وحفظ دعاؤه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام علم عوف بن مالك هذا الدعاء، ولذلك قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من الخطايا كما ينقى أو كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. حتى قال حتى تمنيت، يعني عوف بن مالك هو القائل إنه تمنى لو كان هو الميت الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء الجامع وبهذا الدعاء الذي شمل مختلف أحواله. قال: تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. قال: وحدثني عبد الرحمن بن جبير قال حدثه عن أبيه عن عوف بن مالك. وهذه رواية وطريقة متابعة. وعبد الرحمن بن جبير في هذه الرواية كأنه يروي عن أخيه أو عن ابن أخيه حبيب بن عبيد يروي عن جبير بن نفير، وفي هذه الرواية يروي قال: وحدثني عبد الرحمن بن جبير، يعني عن أخيه. ثم قال رحمه الله: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح بالإسنادين، يعني مرة عن عبد الرحمن بن جبير ومرة عن جبير بن نفير نحو حديث ابن وهب. ثم وهذه رواية تعد من المتابعات. ثم رواه من طريق آخر قال: قال وحدثنا نصر بن علي الجاضمي وإسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهوية كلاهما عن عيسى بن يونس عن أبي حمزة الحمصي ثم حول السند ليسوقه من طريق أخرى. قال وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي واللفظ لأبي الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي حمزة ابن سليم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازة يقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافيه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقي فتنة القبر وعذاب القبر. قال عوف فتمنيت أن لو كنت أنا الميت بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، لذلك تمنى أن لو كان هو الميت لفاز بهذا الدعاء الجامع عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. شوف بكر الجماعة دول الله شوفهم ناديهم. يسأل سؤال يقول ما حكم اجتماع عند أهل الميت للتعزية؟ هذا أمر لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توفي صاحبه ذهب إلى أهل بيته معزاه. وهل يجوز السفر من بلد إلى آخر للتعزية؟ الجواب لا بأس، لأن الغرض من ذلك هو يعني معاضدة أهل الميت. هل الأمر بالقيام للجنازة في الحديث عام يتناول جنائز المسلمين وجنائز أهل الكتاب والمشركين والكفار، أم هو خاص بجنائز المسلمين؟ سيمر بنا صريحا في درس مقبل إن شاء الله، فالظاهر أنه عام جائز.